بالنسبه للخالق تتناسب مع عظمته وكماله وقدرته سبحانه وتعالى. صفه السميع سمع المخلوق غير سمع الخالق سبحانه وتعالى، صفه البصير. ولا يلزم للخالق ما يلزم للمخلوق، يعني اذا كان المخلوق لا يبصر الا بكذا وكذا وكذا، ليست هذه اللوازم ثابته في حق الله. هذه بالنسبه لصفه البصر للمخلوق، لكن صفه البصر للخالق مختلفه. وعلى ذلك قولهم بان هذه الصفات مجاز في حق الله قول باطل ليس عليه دليل. وقولهم ان احنا لو اثبتنا هذه الصفات لاثبتنا مشابهه الخالق للمخلوق، معناه ان القران بيثبت مشابهه الخالق للمخلوق، لان القران جاء باثبات هذه الصفات لله زي ما احنا ذكرنا. فالمشابهه في اسم الصفه ليست مشابهه في حقيقه الصفه. ولله تعالى المثل الاعلى زي ما ضربنا مثل الجنه، وقلنا ان فيها اسماء للثمار وكذا من اسماء في الدنيا، رمان ولحم طير مما يشتهون وكذا، لكن تختلف، وخمر واثار من خمر ومن عسل، لكن تختلف اختلاف الانسان هذا بين المخلوق والمخلوق، فما بالك ما بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. القاعده الخامسه عشر، اسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناها واضح معروف، معروف في لغة العرب. وأما الكل والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه. فزي ما احنا قلنا انها حقيقية في ذات الله في وصف الله، هي أيضا من قبيل المحكم، والمحكم اللي هو الواضح معناها. ما هيش متشابه في حيث انك انت ايه لا تعلم معناها. لا. الذين يقولون ان اسماء الله وصفاته من قبيل التشابه لا شك انهم في ضلال بعيد. لان صفه العليم لها معنى في لغه العرب، والقران خاطب العرب بلغتهم. صفه البصير لها معنى معروف عند العرب، وصفه القدير وصفه السميع وصفه الحكيم وصفه الخبير، كلها صفات لها معاني معروفه واضحه في لغه العرب. الصحابة عرفوا معاني هذه الصفات وآمنوا بها، عرفوا. ولكن الكيفية هي دي التي لا نحيط بها علم، هي دي اللي بنتشابه، الكيفية نفسها. كيفية العلم، أما العلم أن الله عليم واضحة، سميع واضحة، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. والسؤال عنه سؤال عن الكيفية مش سؤال عن، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية لكن الاستواء معلوم تؤمن به. فهذه الصفات معلومة وهي من المحكم الذي يعرف معناها ليست من المتشابه. الذي يجعل هذه الصفات من المتشابه يبقى هنا ايه؟ وهو السميع البصير. أما تكرار بعض دي مش واضح معناها، يبقى السميع زي البصير مش معروف ايه معناها. لأن لو حط مكانها بدل وهو السميع البصير أي صفة ثانية فإن هو هو. ان الله غفور رحيم، لو حط بدلها مثلا ان الله منتقم جبار فهي ايه؟ فهذا اذا قال انها من المتشابه انه لا يعرف معناها. لكن الا يفيدك معنى حين يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، دي متشابه ولا واضح منها معنى ومعلوم؟ ثم استوى على العرش وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. الذي يقول ان هذه صفات من المتشابه هذا يبطل اعظم اصول الدين. لكن الكيفيه بقى هي دي اللي قاعده 13 شرحناها. لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل المسمى. الله سمى نفسه عليما وسمى بعض البشر عليما، لا يلزم ان الله يشبه الخلق. فتشابه الاسم غير تشابه الايه؟ حقيقه الاسم. فان الله قد سمى نفسه باسماء سمى بها بعض خلقه او تسمى بها بعض، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه. فلا يلزم من ذلك التشبيه.

اثنين بعد من اول الصفحه دي. نعم. بالنسبه للرفض الثاني اذا كان المراد بعدم حدوث الناس بدون كفر ذواتها فلا شك. ايوه ان كان المراد تبليغها مع عدم القول لا قصد يشتمل على عدم العلم اصلا. هو هيكوى واصلا المستمع قد يكون عنده شبهه في هذا الامر فلا يعني كويس. كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. ولما سال الرسول صلى الله عليه وسلم الجاريه اين الله؟ قالت في السماء. ولما سأله ابو زيد قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لم نعلم من رب يضحك خير. فمجرد الصفة تعطي الإيمان عند صاحب الفطرة السليمة. سؤالك هذا يرد عند انتشار الشبهات. عند انتشار الشبهات نعم. يبقى في هذه الحالة إذا كان الغالب هو الشبهة والفساد بسبب تضليل علماء السوء وتلبيسهم فإنه يجب في هذه الحالة أن نبين الحق من الباطل. لكن مع ذلك الأغلب إلى نفوس الناس الصحة ما لم يتدخل علماء السوء واصحاب البدع والضلال. ولذلك لما كنا نقرا في بعض دروس الرحمن على العرش استوى فيأتينا ونقول استوى نعم ويؤمن بها وهو يعلم انها صفه ايه؟ كمال ويستقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه. فمجرد قراءتها كما كان ياتي عن سلف تلاوتها معناها تلاوتها لان ظاهرها واضح ومعنى. نعم. ابطال قول المعطلة النفاة. قبل كده قبل هذا الإخبار مقدمة في إبطال أقوال المبتدعة من المعطلة والمؤولة. مقدمة في إبطال أقوال المبتدعة من المعطلة والمؤولة. واحد يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة إجمالا وتفصيلا. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة إجمالا فصلا وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. إجمالا فصلا وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. نصنف بعض. ألف ومما جاء في القرآن رضوانه سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين. يعني القرآن أثبت أن ربنا رضى عن السابقين الأولين. معنا هنا اللي هي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. وفي الحديث فصل وفي الحديث علامة التنصيص خير أمتي قرني. فأثبت لهم أنهم خير الأمة. مش كده؟ يعني عايزين نقول إيه؟ إن الجيل الأول دول خير الأمة ورضي الله عنهم، مش كده؟ وذلك يتضمن أنهم أعلم الأمة وأتقاها وأعبدها وأصحها طريقا. الصحابة والجيل الأول دول أسلم طريق، مش كده؟ وأصحها. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك طريقهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الذين أو في الحالة الثانية الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ألف ب ومما جاء به القرآن أن الله تعالى قد أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى رضوان أثبت رضوان على الصحابة. يبقى دول أعلم وأصح اعتقاد وأصح من الصحابة. وبعدين مفيش حاجة تانية هنألفها جديدة في الدين، إن ربنا أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جيم وجاء أنه صلى الله عليه وسلم في جيم وجاء أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ. فتحة اللام مكلف بالبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. على التخصيص يا أيها الرسول بلغ.